إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وتلتقي الآن موجاتنا مع موجات البرنامج العام. إذاعة الجمهورية مصر العربية من القاهرة، انضمت الآن موجات شبكي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال الإذاعة بغرة شهر شعبان وعيد الإعلاميين من مسجد نادي الإعلاميين بمدينة الإنتاج الإعلامية. ينتقل سعيد سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطيبة الطاهرة من مسجد نادي الإعلاميين الرياضي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر شعبان لعام 1435 هجرية وعيد الإعلاميين، وذلك على أثير موجات البرنامج العام وصوت العرب والقرآن الكريم. أيها الإخوة، ففي الساعة 5 PM الخميس الموافق 31 مايو عام 1934، كان يوما تاريخيا، حيث افتتحت الإذاعة المصرية وأقيم حفل الاحتفال في سرادق كبير في ساحة وزارة المواصلات بشارع الملك نازلي رمسيس حاليا، ودعي للاحتفال كبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وكبار المثقفين والكتاب والأدباء والصحفيين والمفكرين. وبدأ الإذاعي أحمد سالم الحفل قائلا: بسم الله، هنا الإذاعة اللاسلكية المصرية تبدأ عملها، وخير ما نستهل به برامجنا ما تيسر من آيات الذكر الحكيم يتلوها الشيخ محمد رفعت. وتلى الشيخ رفعت آيات من سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم توالت الكلمات حيث ألقى الشاعر الكبير علي الجارم قصيدة شعرية عصماء، ثم تحدث الدكتور علي باشا جراح مصر الكبير بوصفه أول رئيس لمجلس الإذاعة، ثم تحدث وزير المواصلات، واختتم الحفل بخطاب لرئيس الوزراء المرحوم عبد الفتاح يحيى باشا: تاريخ لا ينسى، نعرفه لشبابنا أمل بل نادي الغد بعد مرين على بدء إرسال الإذاعة المصرية. أيها الإخوة، وشهر شعبان الذي نحتفل أيضا بقدومه هو الشهر 8 من السنة القمرية أو التقويم الهجرية. كانت تسمية هذا الشهر كباقي الشهور في عصر ما قبل الإسلام، وسمي هذا الشهر بشعبان لتشعب القبائل العربية وافتراقها للحرب بعد قعودها عنها في شهر رجب، حيث كانت محرمة عليهم. أيها الإخوة المؤمنون، في شهر شعبان وقعت معركة عين جالوت بين جيوش سلطان مصر الملك المظفر سيف الدين قطز وجيوش التتار، ولقي التتار فيها هزيمة ساحقة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به هذا الاحتفال من مسجد نادي الإعلاميين الرياضي بمدينة 6 أكتوبر آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم من حفظ الكتاب بقلبه يا سعده بتلاوة القرآن يلقى من المولى الكريم وصاله ويفوز بالفردوس والرضوان. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان. هو قول حق غير ذي عوج أتى، أنعم به قد جاء من منان. وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني من هنا من مسجد نادي الإعلاميين الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر شعبان وعيد الإعلاميين. أيها الإخوة، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان العشاء. الشيخ هاني الحسيني يرفع نداء الحق. الله أكبر، الله أكبر، الله لا إله واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ هاني الحسيني بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من هنا من مسجد نادي الإعلاميين الرياضي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شعبان وعيد الإعلاميين. الإخوة المؤمنون، في شهر شعبان وقعت أحداث جليلة وعظيمة، فيه حلت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان ذلك في المسجد المعروف بذي القبلتين بالمدينة، حيث كان اليهود قد أكثروا اللغط بسبب اتجاهه إلى بيت المقدس، وكان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء مبتغيا الأمر بالتوجه إلى الكعبة، فنزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي تحويل القبلة أيها الإخوة المؤمنون دلالات كثيرة، كان الاتجاه من قبل إلى الكعبة المشرفة، ثم أمر بعد الهجرة بالتوجه إلى بيت المقدس لعل اليهود يتبعونه ويوفون بعهدهم، وهي صورة من التسامح مع أهل الكتاب. وكم في المعاملات الإسلامية من نماذج تؤكد هذا المعنى، حتى يعيش الناس في أمان ويحيى الجميع في سلام. وما أروع قول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: والله لا تدعوني قريش إلى خطة توصل بها الأرض. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى بعد قليل نواصل نقلنا لاحتفال الإذاعة المصرية بشهر شعبان وبعيد الإعلاميين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قدير. واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا. أن يبارك في القائمين على هذا الأمر وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإذاعة المصرية التي تسمعنا دائما هنا القاهرة، الإذاعي يتكلم بلسانه لكن مصدر الكلام القلب، فالقلب هو الوعاء الذي يخرج منه الكلام. لذا نجد أن العلماء تكلموا عن أن القلوب أوعية ومغارفها ألسنتها، والإذاعي لا يراه الناس بحاسة البصر لكن يرى بقلوب الناس. إن الإذاعي يخاطب مشاعر الناس، يصل إلى قلوبهم إلى مشاعرهم. وصدق الله العظيم الذي أمرنا في القرآن الكريم قائلا: وقولوا للناس حسنا. في هذا الهواء، هذه الموجات، هذه الإذاعات التي تستغل لنشر الخير بين الناس، هذا الإذاعي الذي يجلس خلف الميكروفون يريد أن يوصل صوت الخير والهدى والحق. أسمع دائما هنا القاهرة، أتعلم من هذه العبارة البسيطة الوجيزة: حب الوطن، الإخلاص لهذا البلد. أستمع أيضا إلى صوت العرب من القاهرة، هذه البلد التي جمعت العرب. أستمع أيضا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة التي تخاطب العرب والمسلمين في أرجاء الأرض، هذه الإذاعات الإقليمية، هذه الإذاعات الموجهة بلغات عدة إلى كل الناس. في هذا العيد أعترف بالفضل لمن قام بتأسيس هذه الإذاعة، سائلا الله عز وجل أن يبارك في من أسسها وفي من يعمل على نشر الخير في هذا الكون بأسره، مع أننا قصرنا في أوقات كثيرة جدا في نشر هذا الدين حتى بين المسلمين وبين غير الناطقين بالعربية، إلا أننا نشد على أيديهم نقدم لهم التهاني في هذا اليوم، فهو عيدهم. أسأل الله عز وجل أن يعيد هذا اليوم على الإذاعة المصرية أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وقد تبوأت المكانة اللائقة بهذا البلد العظيم بمصر. صادف هذا الاحتفال استقبال هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، وكان من حسن الطالع أننا منذ أيام عشنا هذه الانتخابات التي أسأل الله عز وجل أن يؤمن وطننا وأن يجمع كلمتنا وأن يحقن دماءنا وأن يصون أعراضنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تصادف هذا العيد مع استقبالنا لشهر شعبان، وكما نعلم بأن الفرائض أساس، الإسلام فيه فرائض، هذه الفرائض أساس والسنن حراس. الأساس يعني الأساس الذي يبنى عليه الدين، الصلاة أساس، الصيام أساس، لكن هناك السنن القبلية والبعدية. فالسنن بمثابة الحارس الذي يحرس القصر الذي تشيده ونشيد عليه هذا الدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، ويكثر من القيام في شهر شعبان، ويكثر من تلاوة القرآن في شهر شعبان، ويكثر من الصدقة في شهر شعبان. وكما قلت، الفرائض أساس والنوافل حراس، فأنت حينما تصلي النافلة القبلية تستعد للفريضة التي تصلى بعد النافلة القبلية، وحينما نصلي السنة البعدية نجبر الخلل الذي قد يحدث في الفريضة التي تقربنا بها إلى الله رب العالمين. فكذلك نحن في صيام شهر شعبان نستعد لاستقبال هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: لماذا الإكثار من الصيام في شهر شعبان؟ فكان النبي يبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الشهر ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هذا وقت غفلة. ولذلك كان ثواب العبادة في الثلث الأخير من الليل ثواب عظيم جدا جدا، لأن وقت غفلة الناس فيه غافلة نائمة. ولذلك لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن وقت الغفلة قال: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في هذا الوقت فكن ممن هؤلاء الذين يذكرون الله. وقت الغفلة العبادة فيه لها ثواب عظيم عند الله عز وجل إلى درجة لا يتخيلها عقل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين للصحابة أن ثواب العبادة في وقت الغفلة يساوي ثواب 50 من الصحابة، 50 عابد من الصحابة. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة يسألوا النبي: 50 منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: لا، 50 منكم. لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكم تجدون أعوانا على الخير، أما هم فمن يعينهم؟ نحن في وقت فتنة، في عصر اختلط فيه الحابل بالنابل، تغيرت فيه الأوضاع، تغيرت فيه الظروف، إلى من نلجأ؟ الصحابة الكرام إذا وقعوا في فتنة لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصمهم الله عز وجل به من الفتن. أما نحن فلمن نلجأ ومن المعين؟ لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. نعم، ترفع الأعمال كل يوم اثنين وخميس كما ترفع الأعمال كل يوم، لكن كل عام ترفع الأعمال في شهر شعبان. سنذكر عند الله عز وجل في هذا الشهر في كل عام، فمن منا سيذكر بخير بين يدي ربه سبحانه وتعالى حتى يصل إلى الفضل الكبير جدا في شهر رمضان. في يوم احتفال الإذاعة بعيدها نتوجه إلى الإذاعيين بالدعوات إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يبارك الله عز وجل فيهم وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم. فكم من المجهود على أكتاف هؤلاء حتى يقوموا بتربية الأمة تربية صحيحة. فنحن جميعا نتشارك في إحداث نهضة عظيمة لوطننا ولديننا ولهذا الكون بأسره. أسأل الله عز وجل أن ينير بصائرنا وقلوبنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف، حيث طاف بنا في موضوعات عدة، تحدث عن الإذاعة المصرية في عيدها 80، وتحدث عن شهر شعبان والذي نحتفل بقدومه هنا في مسجد نادي الإعلاميين الرياضي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة. سئل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن الخير، فقال: ليس الخير بكثرة مالك، ولكن الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله تعالى، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات. إلهي، مهما عصينا فللعصيان غفران، جئنا ننشد فضلا أنت مانحه، وما لفضلك آفاق وشطآن، جئنا والدمع في أجفاننا غدق، ودمع المتاب تسابيح وقربان، أنا بكينا إلى أن شاب مدمعنا، وفي القلوب ضراعات وأحزان، وما عصيناك من عمد ولا صلف، لكنه الإثم للعاصين فتان. أيها الإخوة المؤمنون، ومعا نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل من هذه البقاع الطيبة الطاهرة، ومع المبتهل الشيخ كامل الناقة. لا إله إلا الله، لا لا له الملك وله الحمد يحيي ورضاك يا رب. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. يا وازددت خيرا في رضا مولاك أنا ما مدحتك بالقصيد وإنما شرفت شعري عندما حياك الناس ملء صدورهم لحن الهوى وبصدرك القرآن وبصدرك القرآن يا بشراك. الناس ملء صدورهم لحن الهوى الناس ملء صدورهم لحن الهوى وبصدرك القرآن حملت لكل العالمين ثناك. اللهم احفظ لمصر عزها واحفظ لها جيشها واهد لها شبابها واحفظ لها أمنها يا رب. برسالة الإعلام عبر إذاعة حملت لكل العالمين وثناك برسالة الإعلام في مصر التي حادت مقاما جاء برسالة الإعلام برسالة الإعلام برسالة الإعلام في مصر التي عادت مقاما جاوز الأفلاك ثمانون عاما ثمانون عاما عمرها أشرقت شمسا تعانى قضاؤها وضياك ثمانون عاما ثمانون عاما من عطاء البريتها غنى وغناك يا روضة غناء أزهارها لا تعرف الأشواك شكرا لك اللهم أنت وهبتنا تلك الإذاعة ما أجل عطاك ولك المحامد يا إلهي دائما أنت الكريم أنت الكريم أنت الكريم النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله فالحديث فيك يا رسول الله حبيب إلى النفس خفيف على السمع لذيذ رجعه كأنه الموسيقى للقلوب الضامئة والأفئدة الملتاعة لا ينتهي له مدى ولا ينقطع له جرس ولا ينضب له معين ينشده الأديب فيجد في حديثك الحكمة الغالية والبلاغة الرائعة والأسلوب القوية والتصوير الدقيق والألفاظ الفخمة والمنطق الحلو والبيان العذب والوجدان الصادق وهكذا أيها الإخوة المؤمنون